اقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم امريكا ولا من يعيش في امريكا بالامد قبل ان نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل ان تخرج جميع الجيوش الكافرة من ارض محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الامريكان، ان كنتم رجالا كما تقولون، ان كنتم تدعون انكم القوة العظمى، فها نحن ننتظركم. ان كنتم رجال فانزلوا الى ارض النزال، والله سنتخطفكم كما تتخطفكم الطير. والله معنا، والله مولانا ولا مولى لكم، ونحن ننتظر الجنة وأنتم تنتظرون الجحيم في الدنيا وفي الآخرة. الله مولانا وداد مولانهم، الحق نادانا فوافينا القسم. الله مولانا ولا مولى لهم، الحق نادانا فوافينا القسم. هذا أوان جهادنا، يطلبنا نحو القمم. هذا أوان جهادنا، يطلبنا نحو القمم. النصر صبرك ساعدا، ويزول عباد الصنم. اسطاتنا حق مبين، اسطاتنا حق مبين. قولوا لداعينا نعم نعم. زلزل الأرض، زلزل الأرض، زلزل الأرض من تحت أقدامنا. واصدقوا الوعد في دحر أحلامي. زلزلوا الأرض من تحت أقدامي. واصدقوا الوعد في دحر أحلامي. إن قتلنا فجنات ربي لنا، إن قتلنا فجنات ربي لنا. لو وصلنا فزاد وعد محدد. زلزلوا الأرض من تحت أقدامي. واصدقوا الوعد في دحر أحلامي. زلزلوا الأرض من تحت أقدامي. واصدقوا الوعد في دحر أحلامي. زلزلوا الأرض من تحت أقدامي. واصدقوا الوعد.